الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في وصف حجته صلى الله عليه وسلم، وهو آخر المجالس في هذه الأيام. بلغنا الله وإياكم أسباب مرضاته، وجانبنا وباعد عنا أسباب غضبه وسخطه وعقوباته. نام صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة، بل في أولها رغد رقدة صلى الله عليه وسلم، يقول جابر حتى طلع الفجر. وبهذه الجملة اختلفوا، هل قام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لم يقمها؟ والقاعدة عند العلماء أنه إذا ذكر الصحابي ما سمع أو ما رأى فلا يعني ذلك أنه ينفي ما لم يعلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر. ولهذا جمعا بين الأدلة لم يترك عليه الصلاة والسلام شأنه في صلاة الليل، لا سيما وهو في حج وهو في مكان شريف. طلع الفجر فأمر بلالا فأذن لصلاة الفجر في أول وقتها، ثم صلى في مكانه الذي أمسى فيه. فلما فرغ من صلاته جاءه رجل من سادات طي في قصة عجيبة وشأن أعجب. فقد روى الخمسة والحاكم وابن حبان وصححوه عن عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه قال: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغداة في جمع، أي في المزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وفي رواية من جبلي طي، يعني من أجا وسلمة، فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فصار هذا الحديث هذا السيد من سادات العرب، ولم يترك في طريقه من حائل من جبل أجا وسلمة إلى أن بلغ إلى مكة، حول 900 كيلو أو أكثر، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه، أتعب نفسه وأتعب وأكل راحلته. لم يجامله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال ذا جاهل ما يدري، لأن أحكام الله وشرائعه يستوي فيها العالم والجاهل، قد تنتفي المؤاخذة، لكن ما لم يقم الأمر كما أمره الله فإنه لا ينفعه أنه جاهل. ما قال هذا جاهل في الوقوف بعرفة يكفيه يقف في أي مكان، لا بد أن يكون الوقوف في هذا المكان، في هذا الصعيد، في صعيد عرفة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للناس في يوم عرفة: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. وفيها من الأحكام أيضا إدامة الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وعرفة هو اليوم الوحيد الذي ليلته بعده ليست قبله، ولهذا يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس في أصح أقوال العلماء، خلافا للحنابلة الذين قالوا إن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس بل من زوالها، ويستمر الوقوف إلى طلوع الفجر. من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس: ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. ولما سأله أهل نجد عن الوقوف بعرفة قال: الحج عرفة، من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك، أخرجه أحمد وغيره. وفيها من الأحكام شهود صلاة الفجر في المزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، قضى ما وجب الله عليه وإن كان فيه مشقة وتعب وغبار. ورخص صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت للضعفة، فقد استأذنته في تلك الليلة أم المؤمنين سودة بنت زمعة المخزومية القرشية أنها امرأة ثبطة هي ثقيلة، استأذنته أن تدفع فأذن لها صلى الله عليه وسلم. واستأذنه أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة وهي نشيطة وقوية عمرها وقتئذ 36 سنة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع. تقول أم سلمة: فدفعنا من هزيع من الليل ورميت الجمرة ورجعت وصليت الفجر في خبائي في ميناء. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم أستأذنه، ووددت أني لو استأذنته كما فعل صويحباتي وهو خير لي من مفروح به، أي مما يفرح به. أرسل صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عمه رضي الله عنهما، وكان شابا يافعا ناهز البلوغ عمره 13 سنة، دفعه مع أهله في هزيع من الليل. بما قدر الفقهاء الهزيع من الليل؟ قدروه بمضي نصف الليل. بمضي ماذا؟ نصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لمولاها، وذلك بعد حج النبي بعده بمدة: انظر يا بني هل غاب القمر؟ فيقول: لا يا أمه، لم يغب. ثم إذا قالت: انظر يا بني هل غاب القمر؟ فأخبرها أنه غاب، قالت: فحرك، نفرت. وغياب القمر بعد مضي 3/3 الليل وزيادة في هذه الأوقات حول 2:00 ليلا يغاب القمر، وهذا فيه وقت جواز للضعفة. من الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة، القوية والنشيطة، الشابة والصغيرة والعجوز، لأن أم سلمة رضي الله عنها ممن دفعت تلك الليلة وهي نشيطة غير شاكية، فدل على أن النساء كلهن ضعفة يجوز لهن النفر، والأفضل البقاء كما فعلت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرضى وكبار السن ومن يرافقهم ممن يحتاجون إليه، فيدخل في حكمهم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما دفعه النبي معهم. وكذلك في الحملات التي يخاف إن غادرهم أن يضيع أو يضل أو ينشغل خاطره في نسكه، فله الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. والمقصود بالمبيت البقاء، فإن نام فالحمد لله وإلا صدق عليه ذلك. أما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما نزل بالمزدلفة شرع بالصلاة، لم يشرع بجمع الحصى كما يفعله الناس. وإن من الغرائب أيها الإخوة أن الشيطان يشغل العباد فيما لا فائدة فيه في أقوال وأفعالهم، لماذا؟ لينشغلوا بهذه عما فيه الفائدة. مثلا في المزدلفة ينشغلون بجمع الحصى ولا لا؟ من أول ما ينزلون، وأكثر ما كثر الله بمكة وشو؟ الحصى. إذن لا حاجة للتكلف ولا حاجة للتزيد حتى وجد من يحمل الحصى ويكسرها ويغسلها، ومنهم من يطيبها، وأهل الرفاهية تجمع لهم الحصى فتوضع لهم في كيس خام رفاهية. كل هذا لم نكلفه والحمد لله. أكثر ما كثر الله بمكة الحصى، لن تعدم أيها الحاج في مكة أن تجد حصاة. وهدي نبينا لم يجمع الحصى من مزدلفة، بل أوصى ابن عباس يجمعها له عند الجمرات كما يأتي. ومن إشغال الناس بما لا فائدة فيه ما يشتهر عند العوام وعند الصغار والكبار، الدعاء بطول العمر، الله يطول عمرك يا طويل العمر، الله يبجيك البقاء، هذا لا فائدة فيه. العمر هو العمر، لا هو طايل ولا هو شيء، والعمر إنما ينفع إذا كان على بركة عمل صالح. ولهذا يشغلهم الشيطان بما لا فائدة فيه لئلا ينشغلوا بما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته وصلاها في أول وقتها في المزدلفة في طرفها، فركب راحلته فأتى المشعر الحرام، أتى الجبل الذي هدم الآن وبني محله مسجد المشعر الحرام، لأن الله بهذا أمره. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أخذ من الآية أن المزدلفة هي المشعر الحرام، وأن عرفة هي المشعر الحلال لأنه في الحل، ومع ذلك فيه أهم أركان الحج الأربعة. فإذا أفضتم من عرفات، لأن الله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمزدلفة تسمى بثلاثة أسماء: المشعر الحرام لأنها في مقابل عرفة المشعر الحلال، وتسمى بالمزدلفة لأن الناس ازدلفوا إليها وهي حرم، أي اقتربوا إلى الحرم فيها، وهي جمع يجتمع فيها الحجيج بعد عرفة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ما جمع؟ هي المزدلفة. وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فرفع يديه وقوفا طويلا، فوحد الله وحمده وكبره ودعاه، ولم يزل رافعا يديه يذكر ربه ويدعوه. وهذا الموقف الثالث للرابع من مواقف إطالته الدعاء. ذكرنا أنه في خمس مواقف الحج أطال الدعاء. على الصفا كم مرة؟ يبان مي 4 مرات. أنتم طوافكم 6 أشواط ولا 7؟ ها؟ إن كان هي 3 فيه 6، وإن كان هي 4 فيه 7. وعلى المروة 3 مرات، لأنه يبدأ طوافه بهذا الدعاء الطويل مع الذكر. وقف وقوفا أطول منهما في عرفة. الوقوف الرابع وين؟ في المزدلفة. لما صلى صلاة الصبح في مكانه ركب حتى أتى المشعر الحرام. إتيان المشعر مستحب، وإلا في أي مكان وقف، حتى في محطة القطار وهو ينتظر يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يوحد الله ويحمده ويدعوه ويكبره. ما زال كذلك عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا ولم تطلع الشمس، لأن الشمس تطلع من وراء جبل في شرقي المزدلفة يسمى ثبير، وهو من أعالي جبال تهامة. وخالف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، فإنهم كانوا في الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة، سواء كانوا الحمص أهل الحرم أو باقي الحجاج، حتى يشرق ثبير. قال عمر: كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع منها لما أسفر جدا ولما تطلع الشمس. أردفها هنا وراءه الفضل بن العباس، ابن عباس يمشي فلبى عليه الصلاة والسلام، فمرت نسوة يجرين يركضن فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتلت إحداهن فأقبلت عليه وهي الخثعمية رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت هي تنظر إلى الفضل، فصرف عليه الصلاة والسلام وجه الفضل للجهة الأخرى لأنها صاحبة الحاجة، فقال: حجي عنه. وهذه المرأة لم يثبت أنها كانت كاشفة عن وجهها، غاية ما جاء أنها كانت وضيئة، والوضاءة تعرف حتى من وراء حجاب المرأة في أطرافها، فلا دليل فيها على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، بل الدليل حديث عائشة في شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم للحج، قالت رضي الله عنها: كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا أي الركبان كشفت جلبابها عن وجهها أو حجابها عن وجهها. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي والناس معه حتى أنهى المزدلفة، وجاء في وادي محسر الكائن بين مزدلفة وبين منى، بين مزدلفة وبين منى، ومقداره رمية حجر، فحرك فيه صلى الله عليه وسلم أي أسرع في الخطى، وقد جاء إلى منى من غير الطريق الذي ذهب منه، ذهب من منى إلى عرفة من طريق ضب الجبل اللي في سفحه اللي عليها القصور الآن، وجاء من مزدلفة إلى منى من طريق المأزمين يسمى بطريق الجوهرة، خالف بين الطريقين، وقد فعل ذلك في صلاة العيد وفي ذهابه وإيابه إلى منى. مضى يمشي والناس معه، وافاه ابن عباس قبل الجمرات لأنه قد دفعه ليلا مع من؟ مع ضعفة أهله، فأمر ابن عباس، أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات، مهو ب70 ولا 49 وإنما 7 حصيات، لئلا تهتم أيها الحاج بالحصى فتشتغل به فيشغلك هذا الاهتمام عن غيره من السنن وربما من المشاعر وربما من الواجبات. لقد أمره أن يلقط 7 حصيات، من أين لقطها يا ترى؟ رجع المزدلف ولقطها وجاء من موضعه، إذن لا تكلف في لقط الحصى، فلقط له 7 حصيات بينها له كحصى الخذف، أي بمقدار الحصاة التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه ويعلمه لا ليوجعه ويدميه ويؤلمه، وهذه التي قدرها الفقهاء ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة، فوضعهن ابن عباس في يد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يقللها هكذا يريها الناس: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. صلى الله عليه وسلم ما أشفقه على أمته وأحرصه على تعليمهم الخير ودلالتهم على منهج الاعتدال والتوسط، فلا تفريط وتساهل ولا غلو وتغالي وتجافي. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم، وهو اسم فعل أمر، أي أحذركم إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. صدق عليه الصلاة والسلام، هلاك من قبلنا بتجاوزهم الحد غلوا في دين الله حتى ظنوه وحسبوه من دين الله، وما غلت الخوارج والروافض والقدرية والجبرية والصوفية وسائر الغلاة إلا جرهم هذا الغلو إلى إضعاف دينهم أو الخروج منه بحسب ذلك. أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مضى عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرة العقبة، آخر حد منا من جهة مكة، وسميت بجمرة العقبة لأنها كانت على سفح جبل، أزيل الجبل، الشيبان يدركونه، يدركون الجبل، ما أزيل إلا في عهد الملك سعود، في عهد الملك فيصل، أزيل الجبل توسعة للمشعر وللمرمى، فاستبطن الوادي عليه الصلاة والسلام، جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فرمى هذه الجمرة بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصاة حتى رؤي بياض إبطه الشريف قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى أتمهن سبع حصيات يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. ومن أي الجهات رميت فلا بأس، حتى بعد إزالة الجبل من أي جهات رميت فلا بأس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام تأخر فاجتمع عليه الناس، فأظله بلال وأسامة بن زيد بكساء معهم من حر الشمس، وقف والناس يسألونه، وقف يفيدهم في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام وهو التعب، ووراءه بقية النسك، لكن نفع العباد عبادة متعدي نفعها وعظيم أجرها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند العقبة فسأله سائل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاء آخر فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وجاء ثالث فقال يا رسول الله أفضت، طفت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أي يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل افعل ولا حرج، شفقة على أمته ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم عليه. ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، ما هو بأهمل، ما يجيك واحد يقول إن بغيت تسوي إن بغيت ما تسوي، لا لا تتلاعب بدين الله وتغير سنة رسول الله. ما سئل عن شيء ذلك اليوم يوم النحر، ما هو بيوم عرفة ولا الأيام التي بعد، يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وروى أبو داود في سننه بإسناد جيد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أفيض قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج طف ولا حرج. فلما انفك الناس عنه انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منحره ومنحره في جوار منزله في منى، وإذا بدنه التي ساقها معه من المدينة والتي جاء علي بأكثرها من اليمن وهي 100 من البدن واقفة أمامه معقولة اليد اليسرى، تخيلها يا رعاك الله واسفة على 3 أعضاء، على يدها اليمنى ورجليها واليد اليسرى معقولة، فأقبل عليهن صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده السكين، فلما رأينه 7 منها أو 9 رأينا النبي عليه الصلاة والسلام طفقنا يقبلنا إليه حبا وشوقا له. بهائم تشتاق إلى رسول الله، وجماد يحن ويبكي حتى له صوت كصوت العشار، وهو جذع نخلة يابس بالي ترك النبي الخطبة عليه لما اتخذ منبره من أعواد طرفاء الغابة. فأول ما رقى على المنبر في خطبته سمع الصحابة لهذا الجذع البالي، جذع النخلة اليابس، أنينا كأنين الحوار، شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل عليه الصلاة والسلام نزل من أعلى منبره فأقبل عليه فضمه حتى سكن وذهب صوته. اللهم صل وسلم عليه. جماد وبهائم تحن إلى رسول الله. وينكم يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، يا من تحبونه عليه الصلاة والسلام، أين حنينكم إليه؟ أين شوقكم إليه؟ ودلائل ذلك في تعظيمكم لهديه وسنته ودينه، لا مجرد دعوة بمحبته من غير عمل ولا من غير اقتداء واتساع. أقبلنا سبع أو تسع من هذه البدن، من هذه النوق أقبلنا إليه، لكن معقولات حركتهن يسيرة، وفي يده حتفها، فقال بسم الله والله أكبر ويطعنها في لبتها أصل العنق مع متنها وجسدها، وهي تتهاء واحدة إثر الثانية، فما زال ينحر بيده الشريفة حتى أتم 63 من البدن ينحرهن وهن تتهاوى. فدفع السكين لعلي رضي الله عنه لينحر ما غبر، أي ما بقي، أي 37. قالوا وفيه أنه نحر 63 بدنه بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم. أمر بهذه الجزائر أن تسلخ، وأمر الجزار أن يجزرها والناس يقتطعون، وأمر من كل بدنة ببضعة بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ما بأكلها كلها ولا شاربها كلها، لكن من ذلك، وترك الناس يقتطعون ويأكلون. وقال الجزار نحن أن نعطيه أجرته من عندنا، وأمر بالتصدق بأجلتها، كانت مجللة، والعرب من تفخيمهم للإبل وحبهم لها يجللونها، فأمر بالتصدق بأجلتها صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الحلاق، وكان شعره يضرب إلى كتفه صلى الله عليه وسلم، تمله ما حلق راسه من عمرة القضية، لا بل من عمرة الجعرانة، سنه وأشهر، وعمرة الجعرانة كانت بعد رجوعه من حنين، وكانت تلك متى في ذي القعدة من السنة الثامنة، حول سنتين، ذي القعدة من التاسعة وذي القعدة من العاشرة، وهم الآن في ذي الحجة، يعني أزيد من سنتين. دعا الحلاق وبيده الموسى فقال هذا رسول الله أمكنك من صفحة عنقه، فضم الحلاق رأس النبي إلى صدره وقال هذا من إحسان الله إلي، أو هذا من بركة الله علي يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سم بالله، وأمره بالشق الأيمن، فحلق شعره في شقه الأيمن، ثم جمعه الحلاق فجعله في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى أين أبو طلحة؟ فجاء أبو طلحة زوج أم سليم، فدفع الشعر إليه، فصار الناس يتوازعونه منه، ثم أمر الحلاق فحلق شقه الأيسر، فكاد الناس أن يقتتلوا على شعره عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن شعره منفصل من جسده الشريف وهو مبارك، والذي يتبرك به مما انفصل من جسده عليه الصلاة والسلام كم شيئا؟ كم هي؟ لا، أربعة. من يزيد؟ ما نقول من ينقص، نقول من يزيد. اللي عارف يعطينا إياها، ما هو بشختك بختك. وش الست؟ عرقة. نخامته، هذه خمس. الذي يتبرك منه مما فصل من جسده الشريف ستة أشياء: وضوءه فلا يكاد يتوضأ إلا ويكاد يقتتلون على باقي وضوءه، ونخامته وريقه وعرقه. وقد نام مرة عند أم سليم ففرشت له نطعا من جلد، ذكية رضي الله عنها، فنام فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت فضمت هذا العرق حتى جعلته في قارورة. كم هذه؟ أربعة. ودمه، ولهذا قال لعبد الله بن الزبير لما امتص الدم، قال ضعه في مكان لا يراه أحد، قام مبلعه رضي الله عنه. نعم، زلطه. قال وضعته يا رسول الله في مكان لا يراه أحد، لأنه مبارك. والسادس شعره، هذه الأشياء الستة فقط يتبرك بها مما انفصلت من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته، فإنهم غسلوه بعدما مات. هل تبركوا بالماء الذي انفصل من جسده؟ لا، لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه، وقد بال مرات كثيرة وتغوط مثلها، لأنهم يعلمون أن بوله وغائطه كسائر بول الآدميين وغوائطهم، ليس بطاهر، وهو أطهر عباد الله عليه الصلاة والسلام في نفسه. وهذا سد لباب الغلو في التبرك به أو بالصالحين بما لم يشرعه الله. التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته ودينه أو بهذه الأشياء الستة إذا انفصلت من جسده الشريف ولو استمر ذلك بعد حياته. فرغ من هذه الثلاث، ما الثلاث؟ رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق. فدخل عليه الصلاة والسلام خباءه فاغتسل وتجرد من إزاره وردائه. الإزار والرداء عليه كم يوم؟ من 24 من ذي القعدة إلى يوم النحر، تم 16 يوم. وتطيب، طيبته أمكم عائشة رضي الله عنها بذريرة مسك، فلبس ثيابه ورداءه وركب، خرج ضحا، ركب إلى البيت ليفيض، ليطوف طواف الإفاضة. فأقبل على الكعبة، أضحى السبير حول الظهر، فنزل من على راحلته القصوى، فاستقبله عمه العباس فقال يا رسول الله اركب راحلتك، يراك الناس، وقد خرج النساء من بيوتهم والأطفال والرجال ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. فطاف طوافا هو طواف الإفاضة، لأنه أفاض من أين إلى أين؟ من منى إلى مزدلفة، صح؟ لا والله ما هو صح، من منى إلى عنيزة، من منى إلى الحرم إلى الكعبة. أفاض من منى إلى الكعبة، فسمي الطواف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج لأنه ركنه، وهو طواف الزيارة حيث طال عهده بالكعبة عليه الصلاة والسلام. فطاف بالبيت سبعة أشواط، بدأ من الحجر، ولما كان على راحلته راكبا عليها استلم الحجر بمحجن بعصا معكوفة وقبل المحجن، فطاف بالبيت سبعة أشواط. لم يذكر جابر أنه صلى أو لم يصلي، والأصل أنه يصلي في كل طواف ركن أو طواف واجب أو طواف مسنون. ثم أقبل على بني عبد المطلب وعلى رأسهم العباس عمه، وقد استأذنه عمه أن يدفع للسقاية كما استأذنه ألا يبيت بمنى ليالي منى لانشغاله بسقاية الحاج، فأذن له. فلما أذن له دل على أن غيره لم يؤذن لهم. أقبل عليهم وهم ينزعون من بئر زمزم يسقون الناس، الوقت حار قيظ والناس تعاب نسك ومشي، فقال انزعوا بني عبد المطلب انزعوا شجعهم، فلولا أن يدهمكم الناس يحطمونكم لوضعت هذا أي الحبل على هذا على كتفه ونزعت معكم. دل على فضل سقاية الحجاج، مال مخلوف في حرم الله وعلى وفد الله وفي طاعة الله. ثم قال ناولوني دلوا، عطشان بيشرب عليه الصلاة والسلام. فقال العباس مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا بماء من عندها مطيبا، فإن هذه الدلاء تختلف إليها أيدي الناس أي تكدرها لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بل ناولوني دلوا، فشرب مما يشرب منه الناس من تواضعه وحسن دله وكريم شمائله. شرب صلى الله عليه وسلم وهو وازف، فما زال يشرب حتى تضلع، فدل على جواز الشرب واقفا بحاجة أو بغير حاجة، كما رجح ذلك غير واحد من العلماء منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه إذا ورد النهي عن شيء وفعله عليه الصلاة والسلام دل النهي على الكراهة والفعل على الجواز والإباحة. فرغ عليه الصلاة والسلام وقد حانت صلاة الظهر، وين؟ يوم النحر في عند الكعبة، فصلى بهم النحر ركعتين، الظهر ركعتين، لم يجمع مع العصر، ثم ركب مباشرة، ما قال بتلين بقيل، لأن البقاء بمشعر بمنى أفضل من البقاء عند باب الكعبة، هذا في النهار، والبيتوتة في منى واجبة إلا لمن كان عاجزا. ركب عليه الصلاة والسلام فأقبل على منى وإذا الناس ينتظرونه لم يصلوا، فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم، صلى بهم صلاة الظهر نافلة له وفرضا لهم، وهذا جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. ثم خطب الناس خطبة عظيمة قبل أن أبينها في هذا اليوم، فعل النبي 4 أشياء: رمى جمرة العقبة، كم رماها؟ 70 حصاة. يا رجال حط 0 جنبها ما هو بضارك. الزود غلو، رماها 7، ما رماها 70. ثم حلق، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أطاف. هذه 4 أعمال يوم النحر، ما قدم شيء منها على شيء فافعل ولا حرج، ولهذا سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فيه أكثر أعمال الحج. وليس لنحر البدن علاقة بالتحلل، فالتحلل يكون بفعل 2 من 3 في قول جماهير العلماء. ما هذه 3؟ رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. ما فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، فإن فعلها كلها حل التحلل الكامل ويسمى بالتحلل الثاني، فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. خطب الناس خطبة عظيمة، وقد سبقهم في يوم أمس في يوم عرفة خطبته العظيمة الأولى. شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله جمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وشرحها وهذا من دقة فقهه وبعد نظره رحمه الله في رسالة مطبوعة. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكت، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. كل هذا عصف ولفت لانتباههم واستحثاث لمسامع قلوبهم. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكت، فقال: أليس البلدة؟ فقلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى غير فقيه. ثم قال: هذا يوم النحر هو أفضل أيام الله. بقي عليه الصلاة والسلام في منى لا يغادرها نهارا إلا ما كان من يوم النحر لطواف الإفاضة، ويبيت بها ليلا، وقد استأذنه عمه العباس كما سبق بترك المبيت لاشتغاله بالسقاية، واستأذنه الرعاة، رعاة ماذا؟ الغنم، ها؟ أي إبل، ركاب الناس، هي ركابهم، استأذنوه بترك المبيت لأنهم يحتاجون أن يبتعدوا بإبلهم، ومجيئهم من المفلى إلى منى يشق عليهم، فأذن لهم بترك المبيت، بل أذن لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم، يرموا يوم النحر ويدعوا الحادي عشر ويرموا الثاني عشر ليومين. فلما أذن لهؤلاء دل على أن من ليس معذورا لا يباح له ترك المبيت بمنى. ويدخل في هؤلاء الأطباء ورجال الأمن والخدمات ممن يحتاج الحجيج إلى أن يبقون خارج منى لمصالحه. بقي عليه الصلاة والسلام فبات تلك الليلة، ليلة الحادي عشر، فلما أصبح وهو يوم الحادي عشر ويسمى بيوم القر، الحجاج يقرون في منى، تحين حتى زالت الشمس، أي زاغت قبل أذان الظهر، ثم خرج يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجمرة الدنيا، أول الجمار مما يلي منى، الجمرة الأولى، فرماها بسبع حصيات يرفع يده يكبر مع كل حصاة الله أكبر، حتى فرغ فتقدم فأخذ ذات اليمين وخر عن طريق الناس، فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا حزره ابن مسعود بنحو من قراءة أحدكم سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم مضى يمشي ورمى جمرتها، الجمرة الثانية الأخرى وهي قريبة من الدنيا، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ثم أخذ ذات الشمال أي أخر عن طريق الناس، فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو كاستطعام المسكين إلى صدره نحو من قراءة البقرة، ثم تقدم فأتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف بعدها يدعو. أخذ منها العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها، ولهذا ما جاء من أحاديث في الدعاء في الصلاة فاجعلها قبل السلام، وما جاء من ذكر فإنه بعد السلام. ثم رجع، وين رجع له؟ إلى منزله، فأمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، فصلى بهم الظهر ركعتين. لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لرمى قبل الزوال وصلى الصلاة في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فلما تحين هو ومعه الصحابة الزوال دل على أن الرمي محدود ابتداؤه به في يومي 11، 12، و13. وخطب الناس، ومما جاء فيه ما جاء في حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى، في رواية: أيام النحر وأيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بات تلك الليلة ليلة الثاني عشر بات في منى يصلي الصلاة في وقتها، لا يجمع الصلاتين. بياته من ذكر الله، بقاؤه في النهار من ذكر الله. ويشرع لأمته ماذا؟ رمي الجمرات. ولهذا الجمرات كلها بدءا من العقبة إلى الأيام 11 و12 المتعجل مع 13 المتأخر كلها من واجبات الحج. ولهذا من عجز عن الرمي في اليوم الأول لمرضه، لكبره، لتسلخ فخاذه من المشي، يؤجلها 12، يؤجلها 13 ويرميها كلها. كلما أمكن أن تؤدي العبادة بنفسك فهو أولى من أن يتوكل بها عنك غيرك. أما عن الضعفة والأطفال يجوز أن يتوكل عنهم ويرمى عنهم كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم 12 يوم النفر الأول، ويسمى بيوم الرؤوس، خطبهم خطبته 3 وقيل 4، ذكرهم بحق الله عليهم وبحق النساء عليهم وبحق بعضهم على بعض في أموالهم وأعراضهم ودمائهم: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأذن لمن أراد التعجل بالنفر بعد أن يرمي الجمار 3. وفي هذا قول الله جل وعلا في آية الحج من البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. ما اليومان؟ يوم 11 و12. واليوم يبدأ متى؟ زوال. الله يخلف عليك، أنا أقول اليوم متى يبدأ؟ أنا قلت الرمي ولا اليوم يا بن مي؟ اسجد للسهو أخوك. متى يبدأ اليوم يا أيها المسلمون؟ يبدأ 12 ليلا، تأكدوا. يبدأ 12 ليلا اليوم، يبدأ من المغرب اليوم اللي قبلها اليوم. أنت متى تصوم إذا صمت من المغرب؟ ولا ما تصوم من المغرب؟ أما يقول لكم هالسؤال لأن فيه ضيعة، وأي ضيعة؟ كما ضعتم الحين. يبدأ اليوم في شرعنا من طلوع الفجر الصادق، وينتهي اليوم في شرعنا 12 بالليل، كغروب الشمس. أليس هذا صنيعكم أيها الصائمون؟ إذا من تعجل في يومين لا تغرب عليه شمس يوم 12 وهو لم يرمي الجمار، وإلا فلم يتعجل. ومن أزحم الأوقات عند الجمرات 12 ليلا. تدرون ليه؟ لأن عوام المسلمين للأسف تبرمجوا بالنظام الغربي. 12 ليلا، عقبها 1 إيش؟ صباح. يقول أرمي 12 لليوم وانتظر شوي وارمي لليوم الثاني، يلعب على الله. لكن جهل، وهذا الذي يورثه جهلهم. وضحت يا أخواني؟ وهذه أزحم الأوقات التي رأيناها على مدى سنين عند الجمرات، لأنه أراد أن يكيف العبادة لمألوفه وعوائده وما اعتاده من أنظمة غيره. لا بد للمتعجل أن يرمي قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فلا يصح له التعجل، لأنه لم يتعجل في يومين كما ذكر الله عز وجل. متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى رمى الناس؟ بعدما زالت الشمس يوم 12، فرمى كما رمى يوم 11، ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام. وإني لأعجب من يحج حجته الوحيدة أو الفريدة ويحرص على العجلة. وش أنت خايف أن يطير؟ تبي الأعظم أجرا والأفضل عملا والأكثر سعيا، افعل فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. لم يتعجل، نعم نفى الله الحرج فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، نفى عنه الإثم والحرج. ومن تعجل فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان عمله أكثر عملا وتقوى وصلاحا، وهو رد على الإرجاء وأهله الذين قالوا العمل لا يؤثر في الإيمان، بات ليلة زائدة عن غيره من المتعجلين، صلى المغرب والعشاء والفجر في منى، والصلاة فيها أفضل من الصلاة عند الكعبة يا أخواني، لأنه في شعيرة نسك، ورمى الجمار يوم 13 بعدما زغت الشمس. هذه أعمال زائدة، وهي فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، رمى الجمار 3 ثم تقدم فنزل في المحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب. ما المحصب؟ اللي يسمى الآن حي العدل وطرفها الروضة، وهو ما يلي مكة من منى. هل نزوله المحصب مقصود لذاته أو أسمح له؟ ذهب ابن عمر إلى أنه مقصود، فكان يرى التحصيب سنة، خالفته بذلك عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فقالت عائشة ليس التحصيب سنة، وإنما كان منزلا أسمح أي أيسر وأهون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الليلة وشي الليلة 14 دخل على نسائه فوجد صفية أم المؤمنين حائضة، فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه وجدها حائضة فقال عقرى حلقى، هذه كلمة تأنيب لا يراد منها مفهوم، مثل ثكلتك أمك ما له لا أم له، تقولها العرب للتأنيب والتنبيه. أحابستنا هي، لا ما هي بعائشة، ما هي بعائشة، صفية هي الحائض، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة، لأنه لا يعلم الغيب، فلو كانت لم تطف طواف الإفاضة لحبست وليها، ما بيفتيها واحد يقول روحي طوفي ما عليك إلا العافية. أحابستنا هي، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة، دل على أن نساء يذهبن يطفن ما يدري بهن عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج الأمر إلى محرم، المحرم للسفر. قال فلتنفر إذن، أي لا إفاضة عليها، أي لا طواف وداع عليها. في تلك الليلة أم سلمة رضي الله عنها اشتكت مريضة، قالت أجدني شاكية يا رسول الله، قال طوفي من وراء الناس، ما قال ما عليه طواف الوداع، طوفي من وراء الناس راكبة. في يوم النحر، يوم النفر الأول، يوم 12 أمر الناس ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديثه في الصحيحين كان الناس، أي في عهدهم قبل هذه الحجة، ينفرون في كل وجه، راعي الشمال ينحر الشمال، راعي الجنوب ينحر الجنوب، وراعي الشرق يروح شرق، كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خففه الله عنها فلا طواف وداع عليها. أما المريضة تطوف إن كانت تستطيع وإلا راكبة، فإن ذهب ولم يطف يرجع، وإلا وجب عليه دم بترك هذا الواجب المتعلق بمغادرة الحرم. صلى بالناس، طاف عليه الصلاة والسلام طواف الوداع، وفي الليل طلبت منه عائشة أن تنصرف بماذا؟ بعمرة. قالت يا رسول الله ترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال دخلت عمرتك في حجك، ورما تقعدون يا بزران. هذه كل درس تراها يا أخواني، هالمشكلة دي في كل درس، وين أهلكم؟ الله يهديكم. استأذنته عائشة أن تأتي بعمرة، فقال دخلت عمرتك في حجك، فألحت عليه، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يسرون في ليل من المحصب إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، وتحرم عائشة بعمرة، عائشة محرمة وعبد الرحمن ما أحرم، فطافت لعمرتها وسعت لعمرتها وقصرت ووافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي حدده لهم، صلى بالناس بعدما طاف صلاة الفجر. تقول أم سلمة: فرأيت يقرأ بالناس بسورة الطور وأنا أطوف من وراء الناس. وفيه أن المرأة لا جماعة واجبة عليها. ثم وافى عائشة في الموضع الذي حدده لها، قال: أفرغتي؟ تقول عائشة: وافيناه، إما منهبط ونحن منتظرون أو نحن منهبطون وهو ينتظر. فقلت: نعم. فآذن الناس بالرحيل متوجهين منصرفين إلى المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. مضى عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على المدينة فرآها من بعيد، قال: هذه طابة، هذه المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعرس بذي الحليفة ثم دخلها صباحا صلى الله عليه وسلم. وبهذا تم الكلام على حجته الشريفة، رزقنا الله وإياكم حسن الاقتداء والائتساء به، وحشرنا معه وفي زمرته، وأوردنا حوضه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم، يسأل أخونا في من نفر قبل المغرب من عرفة، فإن رجع بعد غروب الشمس ولو لحظة فما عليه شيء، وإن لم يرجع أثم، وعليه شاة أو سبع بدنة، لأنه لم يأتي بواجب الحج الثاني وهو إدامة الوقوف بعرفة إلى أين؟ إلى غروب الشمس. نعم، والله أعلم. نعم، نعم. يسأل مجذوب سؤال زين ولا يبعاده يجيب لتس الزينة، لكن هالمرة الرأس صاحي ما شاء الله، حي والله هالدميجة يا مجذوب. من كان مأذونا له بجمع الرمي، أطباء، رجال أمن يقومون على الحجيج، لا يتيسر أن يأتي كل يوم، مريض بالتسلخ، تعب فيرمي، يجمع رمي يومين أو ثلاثة في يوم واحد، كيف يفعل؟ يرميها مرتبة، فإن لم يكن رمى العقبة يرميها أولا، ثم يرمي لليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم اليوم الثاني عشر يرجع يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرميها مرتبة لكل يوم بحسبه، بخلاف ما لو رمى عنه وعن غيره. فإذا رمى عنه وعن غيره في نفس الجمرة يرميها أولا عن نفسه سبعا ثم يرميها عن غيره سبعا. نعم، سم. هل من السنة في من فرغ من حجته أن يذهب للمدينة؟ ليست هذه من السنة، إنما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهاجره لئلا تبطل هجرته إذا بقي في مكة، عاد إلى بلده، المدينة هي بلده الآن، وليس من السنة الذهاب لا قبل الحج ولا بعده إلى المدينة. لكن لما كان الحجاج يأتون من أماكن بعيدة نائية والمدينة في قرب مكة، كانوا يزورون مسجده عليه الصلاة والسلام إما قبل الحج أو بعده، إدراكا لفضل شرف شد الرحال إلى المساجد الثلاثة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، والله أعلم. سم. أي لا، مكة قدامه ما له علاقة بسار، من أي جهة رماها؟ إذا رمى الصغرى من أي جهة لا علاقة لمكة، هذا خاص بجمرة العقبة، يستحب أن يرميها فتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وباقي الجمار في أي جهة. لكن في الجمرة الأولى إذا رماها يأخذ ذات اليمين، تصير الجمرة عن كتفه الأيسر، يؤخر عن الطريق ويستقبل القبلة يدعو ربه. وإذا رمى الثانية الوسطى يأخذ ذات الشمال، فتكون الجمرة خلف كتفه الأيسر، ويبعد عن طريق الناس ويستقبل القبلة يدعو الله جل وعلا. نعم. هل يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الله شرع الجمع بين الصلاتين يا أخي، بين الظهر والعصر والمغرب، ولم يشرع أن الجمع بين الأطوفة، فلا جمع بين طوافين، وإنما يجوز، انتبهوا لها وافتحوا لها أذهانكم، ترى هالمسألة هذه يغلط فيها كثيرون، يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة بشرط أن لا يقرب أهله، ما بعد تحلل التحلل الكامل، يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج، فيطوف طوافا بنية الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه، ثم يسافر. وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت إيش؟ الطواف. والرسول قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، سماه العلماء اصطلاحا بطواف الوداع، كما سموا هذا بلبس المخيط اصطلاح. طيب يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم سعى، بعد ما سعى هذا الرسول ما طاف ومشى، لكن هذا طاف الإفاضة ثم سعى، فجعل آخر عهده بالبيت السعي، إذن هل يرجع يطوف للوداع بعدها؟ نقول لا، يكفيه السعي. فإن عائشة رضي الله عنها وش سوتك اليوم؟ أحرمت بعمرة، فطافت لعمرتها ثم سعت ثم قصرت ونفرت مع رسول، ما قال ارجع طوف في طواف للوداع، لأن السعي تابع للطواف. ويصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وضحت؟ لا يصح تقول أنك جمعت بين طوافين، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، كيف نجمع بينهم؟ انتبه لهذا واعرف معنى الحديث. كم سألنا الآن؟ باز وحيد، يلا تفضل. اي اي نعم، يقول اخونا اذا حاضت البنت الصغيره عمرها 9 أو 10 سنين هل تعتبر امراه؟ نعم، بلغت في شرع الله، تعتبر بالغه، لان الحيضه علامه بلوغها، فوجبت عليك الدلال تدللها، أو يغلبك الحكم اللي وراها. انتبه، شرع الله أقوى، وهو الذي يجب أن تمتثل له، بلغت فيجب أن تجري عليها أحكام البلوغ، ومنها الحجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم.